أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله الحسنى مالك الملك ذو الجلال والإكرام. من أسماء الحسنى الرؤوف سبحانه وتعالى. الله عز وجل رؤوف بعباده. الرأفة والرحمة معنيان متقاربان. الله سبحانه وتعالى يرأف بعباده ويرحمهم ويمدهم بأسباب لطفه العامة والخاصة. فرأفته سبحانه وتعالى للخلق جميعا ما وهبهم يدل عليها ما وهبهم سبحانه وتعالى من الأرزاق في أبدانهم وفي أنفسهم وفي أولادهم وفي أموالهم وفيما تقوم به حياتهم. ورأفته سبحانه وتعالى الخاصة بعباده المؤمنين في إرساله أنبيائه ورسله وتوفيق قلوبهم للإيمان بما جاءت به الرسل وهدايتهم الصراط المستقيم وما أعد لهم من أنواع الرحمات ومظاهر الرأفة في الآخرة أضعاف أضعاف ما رأوه في الدنيا من رأفته ورحمته بهم سبحانه وتعالى. الله عز وجل مالك الملك، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كما قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فكما يتدبر كل عاقل في إيلاج النهار في الليل وإيلاج الليل في النهار حتى يطول الليل ويقصر النهار ثم يقصر الليل ويطول النهار بقدرته عز وجل، كل من يتأمل ذلك يدرك ملك الله عز وجل وأنه وحده الذي بيده الأمر كله. فبالتالي يدرك كذلك أن ما يتنازعه العباد فيما بينهم من الملك هو لله عز وجل وملك له سبحانه وتعالى. فهو يؤتي الملك في هذه الدنيا لمن شاء سبحانه وتعالى وينزعه سبحانه وتعالى ممن يشاء، وهو عز وجل يداول أمر الملك بين الناس وبين الأمم وبين الأفراد بقدرته عز وجل بصفته أنه مالك الملك سبحانه وتعالى. وهذا الأمر إذا تدبره الإنسان عبر سنن الله عز وجل في الأمم الماضية يدرك كيف أن البشر ليس لهم ملك في الحقيقة، وإن ظنوا أنهم يملكون، وكل من يملك في وقت من الأوقات ينسى حالة ضعفه وفقده الملك ويتصور ويظن أن الملك سوف يدوم له. هذا حال أكثر الناس، يظنون أن الملك بأيديهم ولذا يتصرفون تصرف الجبابرة والعياذ بالله. وأكثر الجبابرة هم من الملوك والرؤساء والكبراء، لأنهم يجبرون الناس على إرادتهم الفاسدة ولو خالفت شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم ظنوا أن الملك لهم يدوم. وما نسمعه عن الكفرة اليوم من أن ملكهم لا يزول. قد أخبرنا الله عز وجل عمن قبله مثله فقال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. كان مكرا هائلا تزول منه الجبال ومع ذلك كانت نهاية هذا المكر الدمار والخراب وذهب الله عز وجل بملكهم مع أنهم كانوا يقسمون ما لهم من زوال كما يقسم الطغاة اليوم من الكفرة من اليهود والنصارى وأعداء الإسلام والمنافقون يقسمون بأن ملكهم لا يزول وأن دولتهم وحضارتهم الزائفة ليست كالحضارة السابقة التي تكبر ثم تشيخ ثم تموت كذلك كمن سبقه من الأمم كل منهم في عنفوان قوته يقول لا قد وصلنا إلى مرحلة أن لا ينتهي تفوقنا وأن دولتنا التي أعظم دولة في العالم لن يزول ملكها ولن يزول سلطانها ولذا يتصرفون بالغطرسة والكبرياء لأنهم غابوا ونسوا اللحظات التي لم يكن لهم فيها ملك وإنما كانوا مقهورين تحت غيرهم في وقت من الأوقات فسبحان الله الذي يداول الأيام بين الناس. فالله عز وجل جعل من سبقنا من الأمم ومن سبق من الملوك وما زال ملكهم عنهم آية بينة على أن الملك الحقيقي ليس لأحد من الناس بالحق أو بالباطل لا بد أن يزول. وقد جعل الله عز وجل لبعض أنبيائه ولبعض الصالحين ملكا كما قال سبحانه وتعالى عن سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فدل وما بعده من الآيات وغيرها على أن سليمان آتاه الله ملكا عظيما وكذا قص الله عز وجل علينا ملك الرجل الصالح ذو القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا فأعطي من كل سبب من أسباب القوة والتمكين والملك أعطاه الله من كل ما يصلح به الملك. وإن كان هذا يعني ذكر الله وكذا قال عز وجل عن داود وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فهذا في الملك بالحق ولكنه أيضا لا يستقر ولا يدوم كما قال عز وجل عن سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وقال عز وجل وارث سليمان داود وكان وراثة نبوة وملك فكان هذا الذي قص الله عز وجل علينا ممن أعطاهم الملك بالحق وكانوا ملوكا عادلين. وفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا فهذا الملك كان ملكا بالعدل ملك معاوية رضي الله تعالى عنه كان من أعدى الملوك المسلمين ومع كون ذلك كان بالحق فلا بد له من زوال فضلا عما كان من الملك بالباطل كملك النمرود وملك فرعون وملك الكفرة من سائر الأمم فإنهم ملكوا بالباطل لأن الله عز وجل إنما جعل الملك والرياسة لإقامة شرعه ودينه في الأرض وليس لمجرد التسلط على الناس وإكراههم على إرادة الملوك والكبراء. فكان هذا الملك بالباطل ولو كان ممتدا طويلا يذكر أن ملك فرعون كان 400 سنة ولا نظنه يبلغ ذلك لكنه كان على الأقل أكثر من 40 سنة، فإنه كان يتحفظ من بني إسرائيل قبل ميلاد موسى، وظل ملكا إلى أن أوحي إلى موسى صلى الله عليه وسلم وجاء وهو بعد 40 سنة، وظل مدة من ذلك ملك طويل، ثم كانت نهايته في لحظة، ليدلنا ذلك على أن الله عز وجل ملك الملك. ولو تأملنا في ما أدركنا من الممالك التي زالت في سنوات معدودة بالكلية بعد أن كانت أكبر الدول في العالم مساحة، وكانت قوتها تضارع القوة الكبرى الأخرى، دولة الاتحاد السوفيتي السابقة التي كان الرسل يسيطرون عليها، كانت تضاهي قوة أمريكا ولا تقل عنها، وفي سنوات معدودة بعد أن كانت في عنفوان قوتها أزالها الله عز وجل ومزقها إربا، وصار هناك من يعني من رعاياها وفي بلادها من يتكففون الناس، وإلى يومنا هذا لا يزالون يتكففون الناس، وربما يبيعون أعراضهم في المشارق والمغارب لنيل الطعام والشراب والعياذ بالله، ويعني هم في شدة الكرب. فلا يبعد ذلك عما نرى من الظلمة من الأمريكان والإنجليز وغيرهم. بريطانيا كانت في مدة إمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، وبمعنى أن لها ممالك في كل أجزاء الكرة الأرضية، وكانوا يظنون أيضا أن ملكهم لا يزول، واندثر هذا الملك الواسع ولم يبق إلا في بلدهم دون غيرها، وإن كان جبروتهم ما زال قائما، بل ورثوا هذا الجبروت يعني أمثالهم في الظلم والطغيان من الأمريكان، وذلك كله مؤذ بقرب زوال ملكهم بإذن الله، وخصوصا إذا برزوا الله عز وجل بالعداوة. فقد قال سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آمنته بالحرب. وهم يحاربون أعداء الله، وهم يحاربون أولياء الله عز وجل في بقاع الأرض المختلفة. فالظلم الذي يحيق بالمسلمين في فلسطين وفي أفغانستان وفي كل بلاد الأرض هم من ورائه والعياذ بالله، واليهود من خلفهم يحركونهم هذا التحريك ظنا منهم أن ملكهم لا يزول. فالحقيقة أن ما يفعلونه مؤذن بزوال ملكهم بإذنه سبحانه وتعالى. والذي يوقن بأن الله مالك الملك سبحانه وتعالى فلا بد له أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يعلم أن طاعة الله سبحانه وتعالى وعبوديته هي التي تسبب للإنسان أو يسبب الله بها التمكين، كما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والعمل الصالح وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى هي أسباب التمكين، وجعل سبحانه وتعالى الظلم والعدوان والبغي من أسباب الإهلاك والتدمير، كما قال عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يمحقهم يدمرهم سبحانه وتعالى. وكذلك قال عز وجل عن قوم موسى لما شكوا الأذى: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فمن أسباب الاستخلاف في الأرض أن يؤذى المؤمنون بغير ذنب، ومن أسباب إهلاك الله القوى الكافرة أذية المسلمين والطغيان عليهم والبغي عليهم. قال عز وجل في قصة إهلاك قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فذكر أول أسباب هلاكه وهو البغي. فما من عقوبة أجدر أن يعجل الله عز وجل صاحبها، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عز وجل صاحب العقوبة في الدنيا من البغي. فالبغي ظلم وعدوان، بالإضافة إلى أنه بالكفر ولحرب الإسلام وللصد عن سبيل الله ولإبعاد الناس عن طاعة ربهم سبحانه وتعالى ولتمكين الكفرة المجرمين من رقاب المسلمين. كل ذلك من أسباب هلاك الأمم ونزع الملك عنها، ومشيئته عز وجل في ذلك نافذة ماضية. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو سبحانه وتعالى بعدله وحكمته جعل الذل والصغار على من خالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وكثير من الناس يفر من الأذى والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون إلى أن يطيع الكفرة وأن يخضع لهم ويبتغي عندهم العزة، فلا يناله من ذلك إلا الهوان ومزيد الذل وطغيان الكفرة عليه أكثر، فإنهم لا ينال من اتبعهم إلا مزيد الذل، لأن الله أبى إلا أن يذل من عصاه. قال عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فالذين يبتغون الملك من الكفرة ويبتغون عندهم العزة، هؤلاء لا يجلبون لأنفسهم إلا الذل والهوان، وملكهم في الحقيقة ليس ملكا، لأنه لابد أن يكون عبدا مطيعا ذليلا، فأي ملك هذا؟ إنما هو كرئيس العبيد والعياذ بالله، الذي يجعله سيدهم فوق بقية العبيد، لكنه في النهاية عبد ذليل. وهذا في الحقيقة سر سخطهم على الملتزمين وعلى أهل الإسلام، فإن ذنبهم الوحيد في الحقيقة أنهم يأبون الخضوع، وإن كانوا أفقر الناس وأقل الناس ثروة وحضارة مادية فيما يذكرون، إلا أنهم يأبون الخنوع ويأبون الذل، ولذلك كان لابد من معادتهم. وهذا كله مما يستبشر به أهل الإسلام أن يكون سرا لزوال ملك الكفرة وزوال تسلطهم على رقاب العباد، لأنهم إذ حاربوا أولياء الله لأجل إسلامهم فهم يحاربون الله عز وجل، وأعلمهم الله بأنه لهم محارب، وينزل بهم من بأسه وسخطه ما تنقلب به حياتهم جحيما، من حيث أرادوا أن يقلبوا حياة المسلمين جحيما بما يصبون على رؤوسهم وبلادهم من أنواع النيران والتدمير وغير ذلك. لكن في الحقيقة هم الذين تتحول حياتهم إلى العذاب المهين في الدنيا والآخرة، وهم لا يدركون من أين يأتيهم ذلك، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. انظر، والله فعلا كم من المصائب تحل بهم ويقولون: لا ندري من الذي فعلها. الله عز وجل الذي فعلها، وهو قادر سبحانه وتعالى على أن ينزل بهم أكثر. وفعل الناس في الحقيقة لا يثمر ثمرته بهذه الطريقة في الأمور المعتادة، أن ينجح الإنسان في أن يمضي ما يريد، هذا أمر يحتاج إلى توفيق، ويحتاج إلى يعني قبل فعله وبعد فعله إلى مشيئة الله. فكم من إنسان يحاول أن ينال من عدوه ولا يستطيع، ومع ذلك ينزل الله عز وجل بأقل شيء وبأبسط يعني الأسلحة في أيدي المسلمين، ينزل سبحانه وتعالى من البأس بالكفار ما يجعل ملايينهم في رعب شديد بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه وحده مالك الملك، يتدبر العبد في اللحظات التي يكون قبل أن يملك وبعد أن يملك وبعد أن يزول ملكه، يتأمل في من قبله ليستيقن أنه هو كذلك، فلا يقسم كما أقسم من قبله ما له من زوال. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال؟ قضية فعلا عجيبة الشأن. كل إنسان يظن أن هذا الملك يعني له خصوصية، عندما يكون عنده الملك يظن أن له خصوصية، يقول هذا ليس كالذي قبله، الذي قبله زال لكن أنا ملكي لا يزول ولا يزول له. لذلك هذا مرض يعني الأغنياء والملوك دائما، الغرور والكبر، كما قال صاحب الجنتين: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. فهذا مرض يصيب كل من ملكه الله إذا لم يعي الدرس ولم يفهم حقيقة الحكمة في أمر تمليك الملك، ويظن أنه هو الذي حاز الملك بنفسه. الله عز وجل يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه ويقبض الأرضين ويقول ويهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد سبحانه وتعالى فيجيب نفسه: لله الواحد القهار. الملك يومئذ لله، وهو اليوم لله، ولكن يوم القيامة لا منازع ولا يوجد من يتسمى بالملك يوم القيامة، إنما الله عز وجل وحده الملك الحق المبين الذي ظهر ملكه للخلق جميعا. ثم هو سبحانه وتعالى يملك المؤمنين في الجنة، يجعلهم ملوكا جميعا، والجنة أهلها كلهم ملوك، كما قال عز وجل: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وملكا كما من أحد إلا وهو ملك، لأن الجنة واسعة عظيمة، الدنيا يتنافس الناس فيها على الملك ويقتتلون على الملك لأنها ضيقة، لا تتسع لأن يكون كل واحد منهم ملكا. وأما الجنة فعرضها السماوات والأرض، فأهلها كلهم ملوك، كل واحد ينظر في ملك أدناهم من يسير في ملكه مسيرة 2000 عام ويعني لا ينقطع ملكه، فهو في ملك أدنى أهل الجنة في ملك، فما بال بمن هو أعلى منزلة، فهم كلهم ملوك على يعني في الجنة، إن الله أعطاه الله الملك وهو سبحانه وتعالى واهب ذلك لمن يشاء، هو مالك الملك عز وجل. من أسمائه الحسنى ذو الجلال والإكرام، وهذا الاسم من الأسماء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، ألحوا بالسؤال بهذا الاسم العظيم يا ذا الجلال والإكرام. وثبت في الحديث الصحيح اللهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من يدعو ويقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال: قد استجيب له، أو قال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. وهذا الحديث يثبت أن هذا الاسم ينبغي أن يكثر الإنسان به، وربما كان ضمن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب، وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. وقد ذكر سبحانه وتعالى عن نفسه أنه ذو الجلال والإكرام، فقال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو سبحانه ذو الجلال ذو العظمة والإكرام التعظيم أيضا، وهو سبحانه وتعالى. الإكرام هنا بمعنى يعني كما ذكرنا الجلال صفات الكمال كلها، فهو كمال المجد، كمال العلم، كمال القوة، كمال الحياة، كمال السمع، كمال البصر. الجلال صفات الكمال كلها، كمال الغنى والمجد، والإكرام استحقاق التعظيم. والإكرام يستعمل بمعنى أكرم غيره، وبمعنى أنه هو المستحق للتعظيم في نفسه سبحانه وتعالى، وهذا هو المقصود هنا، والله أعلى وأعلم. كما ذكر غير واحد من أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن كثير رحمه الله: قد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية أنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف. أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف. وقال أيضا في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال هو أي هو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يكرم فيعبد ويشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى. قال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام، ذي العظمة والكبرياء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. أجل الله يعني عظيم الله. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. حديث حسن. إن من إجلال الله، إن تعظيم الله أن تعظم أمر الله عز وجل، ومن أمره أن تحترم وأن تكرم ذي الشيبة المسلم الذي شاب في الإسلام، وذي السلطان الحاكم العادل الذي يحكم بشرع الله عز وجل، وتكريم ذي حامل القرآن غير الغالي فيه الذي لا يغالي فيه ولا يصرفه عن وجهه ولا يحرفه ولا الجافي عنه الذي يبتعد عنه الجفاء الشدة والبعد والتعالي عنه عدم الالتزام به. فهناك من يغلو فيه ويضعه في غير مواضعه كالخوارج يحتدون بآياته في غير مواضعها، وهناك من يجفون عنه فلا يطبقون آياته. قال وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرضوا بهذا الجلال والإكرام. ورواه أيضا الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر، ورواه النسائي. قال الجوهري: ألظ فلان بفلان إذا لزمه. قال ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا، يقال الإلغاظ الإلحاح، وهو قريب، هو من المداومة واللزوم والإلحاح. وفي صحيح مسلم أن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد، يعني بعد الصلاة، إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تعاليت دي في السنن في مسلم: تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني لا يقعد في مجلسه قبل أن ينصرف إلى الناس، يستقبل القبلة قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. نقول أن ذو الجلال ذو العظمة والإكرام، أي الكبرياء، واستحقاق أن يعظم، استحقاق أن يعبد. وفسر تفسير آخر ولكن ليس هو المشروع من السلف، وهو أنه الذي يكرم عباده المؤمنين. ذو الإكرام، ذو الجلال والإكرام، أي ذو هو الكريم مع عباده، أي أكرم عباده. لكن كما ذكرنا الصحيح الأول والله أعلى وأعلم، والسياق يقتضي ذلك، أن الله عز وجل الذي يستحق أن يعبد وأن يعظم وأن يجل سبحانه وتعالى. من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى المقسط، المقسط بمعنى العادل سبحانه وتعالى. أقسط بمعنى عدل في الحكم وأصاب فيه، وأما قسط فهو بمعنى جار، يعني هي الهمزة السالبة أصلا، الهمزة تدخل تغير المعنى، كما قال عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون بين الرب وبين المخلوقين. قال عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسط بمعنى الذي يسوي بين ما لا يجوز المساواة فيه بينه. وأما الله عز وجل فهو المقسط بمعنى العادل في حكمه، فالله الحكم العدل، وقد سبق شرح اسمه العدل الذي قريب منه معنى المقسط والقسط والعدل بمعنى واحد. العدل سبحانه وتعالى في شرعه، وهو سبحانه وتعالى أيضا عدل في قضائه وقدره، وعدل سبحانه وتعالى في جزائه وثوابه وعقابه، فهو مقسط بين عباده. الجامع سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وهو سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة، كما أنه عز وجل جمع في الدنيا خلق الإنسان من الماء والطين، وجمع يعني أجزاءه المتفرقة بعد أن كانت في أجزاء الأرض المختلفة، كان يعني بعضه ماء يجري وبعضه ماء في سحاب وبعضه كان يعني طينا في الأرض، ثم تحولت هذه الجزيئات وتجمعت بقدرته عز وجل وأمره، وهو عز وجل الجامع، جمع هذه المخلوق الأجزاء وجعلها تتحول إلى نبات ثم إلى حيوان ثم يأكلها الإنسان، فتتحول في جسمه إلى يعني هذه تتحول في جسمه إلى هذه الجزيئات التي تكون بعضها حيوانات منوية، ثم بعد ذلك إذا تكون ذلك الجنين الضعيف جدا الذي هو لا يرى بالعين المجردة ينمو جسمه بالتدريج في بطن أمه من خلال ما تتغذى به الأم. وقد كانت هذه الأغذية قبل قليل شيئا آخر، كانت كما ذكرنا ماء في نهر، ثم سارت يعني إلى أن شربتها الأم، ثم تحولت في جسمها إلى مادة غذائية تغذى بها الجنين من خلال دمها ووصل إليه الغذاء بقدرة الله عز وجل. ثم بعد ذلك أثناء حياة الإنسان يولد 3 كيلوغرامات، ثم يصل بعد ذلك إلى نحو 60 أو 70 وربما 100 وربما جاوز 100. فمن أين أتت هذه الجزيئات؟ من أجزاء متفرقة الله عز وجل جمع خلق الإنسان، وكذلك يجمع الله خلق الحيوان وخلق النبات بقدرته عز وجل. والله عز وجل جامع لشتات كل أمر، كل شيء متفرق، ما الذي يجمعه؟ الله عز وجل جمع قلوب المؤمنين على طاعته سبحانه وتعالى، وجمع أبدانهم كذلك في مرضاته سبحانه وتعالى، وجمع سبحانه وتعالى ما تفرق من يعني شؤون الخلق. إذا أراد الله عز وجل أن يجمع شمل إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته، من أصبح والآخرة نيته، جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. أليس كذلك اللفظ؟ نعم، جمع الله له شملة. فالله عز وجل يجمع شمل الإنسان، يجعل إرادته تتجه لشيء واحد، والله عز وجل إذا شاء أن يفرق شمل إنسان فذلك يفعله عز وجل، يجعله تتوزع إرادته في أودية الدنيا، كما قال: من أصبح والدنيا يتفرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فالإنسان الله عز وجل هو الذي جمع ظاهره وباطنه، ولو أراد الجامع سبحانه وتعالى أن يفرقه لما اجتمع منه شيء، لما وجد أصلا. ولو أراد عز وجل أن يشتت شمله وأن يفرق يعني تلك الإرادة في أنواع مختلفة من الرغبات حتى لا يصل إلى شيء في النهاية لفعل سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يشتت شمل الكافرين، وأن يفرق جمعهم بقدرته سبحانه وتعالى. من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الغني. الله عز وجل مستغن عن الخلق جميعا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وغنى الرب سبحانه وتعالى غنى ذاتي، يعني العباد فقراء بذواتهم إلى الله عز وجل، وهذا من أعظم دلالات خلقهم أنهم مفتقرون إلى غيرهم، لا تقوم حياتهم ولا وجودهم إلا بغيرهم. ولهذا احتاج الخلق إلى خالق، وهذا لأنه ظاهر فيه فقر، الإنسان لا يوجد حتى يولد، أليس كذلك؟ لا بد. إذا رأيت إنسانا فمن الأمر المعتاد أن تقول له: متى ولدت؟ ما تاريخ ميلادك؟ لا بد له من ميلاد، ووجود الميلاد دليل على أنه يفتقر إلى أب وأم، أو يفتقر إلى لحظة الميلاد، ولحظة الميلاد هذه من أوضح اللحظات في فقر العباد. الله عز وجل غني، غناه سبحانه وتعالى ظاهر في إعطاء الفقراء، والخلق جميعا كلهم فقراء. أعطوا من أين؟ لا يعطي يعني الفقير من نفسه، وإنما هو أعطي لا بد أن يعطيه الغني سبحانه وتعالى. فالخلق جميعا فقراء إلى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، هو مستغن عن الوجود بأسره. ولذا كان السؤال الشيطاني مفضوحا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليقل لا إله إلا الله ولينتهي. وقد سألها الناس أبا هريرة رضي الله عنه، هو سؤال شيطاني مفضوح كما ذكرنا، يظهر فيه التناقض الواضح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا جعل الخلق فقراء، فهم يحتاجون إلى خالق. أما الخالق سبحانه وتعالى فهو غير مخلوق، وهو مستغنى عن الخلق جميعا. فالسؤال مجرد يعني محض خيال ذهني فقط، لأنه كما ذكرنا لا يقال للغني، لا بد له من مغني لأنه هو غني بذاته. أسألنا من خلق الخلق؟ لأنه لا يتصور أن يكونوا أولادوا أنفسهم، لأنهم كانوا عدما، وعند بدايتهم كانوا فقراء وضعفاء، ليس عندهم عقل ولا يد ولا رجل ولا قوة. لا بد أن يمروا بهذه المراحل من لوازم وجودهم، لا يوجدون حتى يمروا بهذه المراحل، أن يكونوا حملا، وأثناء الحمل يكون ضعيفا جدا، لا يملك لنفسه شيئا ولا يعلم شيئا ولا يدرك شيئا. فيقال: من فعل ذلك؟ من أعطاه ذلك؟ أما إذا يعني فهمت أن الله الذي خلق فهو أصلا السميع، فهو أصلا البصير، نعني بذلك أنه كان ولم يزل كذلك سبحانه وتعالى، كان سميعا بصيرا، كان عليما قديرا، هو الحي الذي أعطى الناس صفة الحياة. ليه بيتقال الناس من أحياهم؟ لأنهم ما قدروش يدوا نفسهم صفة الحياة، وهم كانوا أموات، يبقى هنا السؤال يصح. أما الحي الدائم فلا تقول من أعطاه صفة الحياة، لأن حياته دائمة أزلية سبحانه وتعالى، صفة ذاتية من صفاته. ليه صح السؤال في الناس؟ لأنهم كانوا أموات، ولهم كانوا ضعفاء، ما كانش عندهم سمع، ما كانش عندهم بصر. تسألهم: انتوا اللي جبتوا نفسكم الكلام ده؟ يقولوا: لا مش احنا لقينا نفسنا كده. الاب والام عطولكم؟ يقولوا: لا والله، الام فضلت 9 شهور والجنين في بطنها، لا دخل لها بالموضوع، انما هي تذهب وتجيء ولا تصنع شيئا للجنين، ما بتركبش ايد ولا رجل ولا بتحط عين ولا ودن، وانما هي تذهب وتجيء. ولا الاب ابعد عن ذلك، الاب لا يدري عنه شيئا ولا يأكل حتى، ولا لا دخل له به، إن انتهت مهمته عند وضع النطفة، وهو حين وضعها لم يكن يخطر ولا يستطيع ولا يملك أن يجعل هذه النطفة مما تحل فيها الحياة ويصبح جنينا أم لا، وإنما كان يأتي شهوته ساعتها. فمن هنا صح السؤال: من الذي فعل ذلك؟ لأنه لابد لكل فعل من فاعل، ولا بد أن يكون هذا الفاعل مالكا لما يفعله أو قادرا على أن يفعل. أما الذي وهب الناس كلهم هذه الصفات، فكيف تسأل من الذي أعطاه ذلك؟ ومن الذي افترض أنه لم تكن له هذه الأشياء حتى تسأل من الذي أعطاه إياها؟ كيف تفترض أنه كان عدما ثم احتاج إلى خالق ليخلقه؟ هذا الافتراض باطل. الافتراض ده حتمي، مش افتراض في الحقيقة، حقيقة حتمية في المخلوقين. ليه؟ لأنهم كانوا في الأصل عدم. فصح السؤال: إذن من خلقهم؟ من أوجدهم؟ لهم فلوس موجودين. أما أن يتصور الإنسان أو أي أو حتى الإنس أو الجن يتصور لحظة لم يوجد فيها الرب سبحانه وتعالى، فهذا الباطل بعينه، هذا لم يكن صحيحا أبدا. لا يتصور أصلا أن يكون في لحظة غير موجود حتى تسأل من خلقه. لذلك من سؤال مفضوح. لماذا؟ لأن الفقر ظاهر في حياة البشر، والغنى دليله قطعي في يعني صفات الرب سبحانه وتعالى، لأنه الذي وهب الخلق جميعا كل ما بهم، وهم لم يكن بهم شيء أصلا. إذن الذي وهبهم ذلك هو الغني وحده سبحانه وتعالى، وهو لذلك من معاني الغنى أنه لا يأكل ولا يشرب، ومن معاني الغنى أنه لا يلد ولا يولد، ومن معاني الغنى انه سبحانه وتعالى لا ينام ولا يموت ولم يسبق للعدم ولا يلحقه عدم، وانه لا يمرض ولا يحزن ولا يعجز. ولذلك كانت وصف الرب بصفات النقص التي يقولها الكفرة من اهل الكتاب الذين يصفون الرب عز وجل بالعجز والندم والجهل والعياذ بالله، كل ذلك راجع الى عدم علمهم بصفات الكمال التي من ضمنها صفة الغنى، او التي هي من اوضح واظهر الصفات لله سبحانه وتعالى. وكما انه عز وجل الغني فهو المغني الذي يغني عباده سبحانه وتعالى ويهبهم الغنى. والغنى نوعان، غنى عال وغنى سافل. فالغنى السافل الغنى بالاعراض، الغنى بشيء من متاع الدنيا، هذا الذي يعرفه الناس، يقول لك فلان غني يعني فلان معاه ايه، معاه فلوس او عنده ملك او عنده عمارة ولا سيارة ولا، ده غني جدا. فالغنى عند الناس عند الاطلاق، الاطلاق الفاسد الذي استعملوه، هو الغنى الدنيوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. والحقيقة ان هذا الغنى السافل غنى هو في حقيقته فقر. لماذا؟ لانه محتاج الى هذه الاشياء التي بها غناه، هو محتاج للفلوس اللي هو بيها بقى غني عند الناس، وبالتالي يبقى قاعد الفلوس دي عنده كبيرة جدا ويموت عليها، ومستعد يبذل من اجل الدفاع عنها حياته ربما، ويقاتل من اجلها، ويصيبه ما يصيب اذا تصور فقط ان تزول منه، او حتى زال جزء منها اصابه من الغم والكرب ما لا يعلمه الا الله. شوف كده الناس هم في البورصة ساعة ما يجيلهم يجيبوا صورهم كده في الجرائد، ساعة ما يجيلهم خبر ان الفلوس ايه، ان الاسهم نقصت، تلاقي ناس يعملوا كده وناس يتهبدوا، واللي يموت جيه سكتة قلبية والعياذ بالله. لان هو ان الغنى يعني هو التعالي عن الشيء، وليس ان يكون غنيا بالشيء. ان الغني العالي عن الشيء لا به. الانسان الغني عن الشيء هو ده اللي ايه، الغني الحقيقي عنه، مش ما يفرقش معاه راح ولا جه، يبقى هو مستغني عنه. اما اللي هو غني بيه بسببه يبقى ده ما يقدرش يستغنى عنه لحظة، فده ما بقاش غني في الحقيقة، ده فقير الى ذلك الايه الشيء. يبقى الغني في الحقيقة بالفلوس فقير الى الايه، الى الفلوس، مش كده؟ إيه؟ مين الغني في الحقيقة اللي ما تفرقش معاه الفلوس اللي جات ولا ما جاتش؟ الغني بالعمارة والمبنى والسيارة لما تروح منه، الغني بيها لما تروح منه يبقى فقير، فهو فقير اليها. لكن الغني عنها اللي هو استغنى عنها مش محتاج لها، يبقى هو ده في الحقيقة الغني. ولذلك الانسان الفقير اللي قاعد في خيمة ربما ممكن يكون اغنى من اللي قاعد في قصر، لان اغنى غنى حقيقي. ان الغنى هو غنى النفس، رضا النفس بما اتاه الله. والغنى الحقيقي ده لا يحصل للانسان الا بأن يعني يستغني لعبادة الله سبحانه وتعالى عن الدنيا. الغنى الحقيقي في الافتقار إلى الله وحده، دون أن تفتقر إلى شيء سواه. الإنسان لما يفتقر إلى الله يستغني عن من سواه، ولما يفتقر إلى شيء يستغني عن الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، شاف نفسه مستغني، هو في الحقيقة استغنى عن ربنا، وهو في الحقيقة افتقر إلى عبد ذليل. كذلك صاحب الجنة ده لما ظن نفسه غني وهو كان فقير للجنة، عشان كده قاعد يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عرشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد. شقاء جاله منين؟ من انه استغنى بالجنة، وافتكر انها ان هو غني بيها وانها لن تبيد هذه ابدا. والحقيقة ان كل انسان لم يكرمه الله بعبوديته وحده لا شريك له، فهذا يترتب عليه ان يقع عبدا لغيره سبحانه وتعالى، وفقيرا لغيره عز وجل. وان كان يظن نفسه غنيا، الرئيس والملك والكبير غني بالحاشية والادراع والجنود واللي بيسمعوا كلامه، وهم اغنياء بيه، وهم كل منهم مفتقر الى الاخر، عشان كده كل منهم يعبد الاخر بدرجة من درجات العبودية، لانه هو بيسمع كلامهم يراعي خاطرهم وينفذ رغباتهم لانهم يحافظون على ملكه، وهو هم فاكرين ان هو اللي مالك لهم الايه السعاده والشقاء والغنى والفقر. فيقول لك لا، ده كبير، ده لازم نسمع كلامه، وهم عبيد عنده وعبيد عندهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. العبوديه دي جت منين؟ من الافتقار الى الدرهم والدينار. تعس عبد القطيفه تعس عبد الخبيثه تعس من تكس الى شيك فلم تقش. فالإغناء الله عز وجل أعطى بعض خلقه غنى سافلا، غنى لا يساوي شيئا، هو عند الله كجناح بعوضة، لا أدنى من جناح بعوضة. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. يعني شربة المية دي وزنها بقى تساوي كم في الدنيا؟ تخيل ان الدنيا عند ربنا اقل من نسبة شربة المية الى اموال الدنيا بجزء من جناح بعوضة. لو ان الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما كانش عطل كافر منها ايه؟ شربة مية. شرب ربنا عطل كافر يعني الدنيا عطلهم كلها، عطلهم من الدنيا ما اعطاهم. يبقى هي الدنيا اقل عند ربنا من جناح بعوضة بمنزلة شربة المية الى ايه؟ الى اموال الدنيا. فسبحان الله لا تساوي شيئا عنده، لانهم سفل فاعطاهم الله غنى السافل. واما الغنى العالي فهو الغنى بالله عز وجل، لا يتحقق غنى القلب الا بالله سبحانه وتعالى، الا بان يتوجه الى الله بالعبودية، توجه الى الله بالعبودية، يعبد الله سبحانه وتعالى. كل اسم من اسماء الله الحسنى يستغني به القلب اذا عبد الله عز وجل به. واسم الله سبحانه وتعالى الله الذي هو المعبود يجمع كل من انواع العبودية لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ان يغنينا من فضله عز وجل ان يجعلنا من عباده الصالحين. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله عز وجل قادر على كل شيء، كل شيء كن فيكون. فما الحكمة في خلق الدنيا في 6 ايام؟ الله عز وجل اعلم لحكمته سبحانه وتعالى، ولكن هو عز وجل خلق الدنيا يعني في 6 ايام ليرينا حلمه سبحانه وتعالى وعلمه، ولكي يعني كذلك اذا راينا شيئا قد يتاخر، زي ما الناس تقول كده، هو الله هم الكفر دول مش كفره، والمسلمين دول مش مسلمين، والكفر ظلمه، واليهود دول في منتهى الفساد، طب ربنا سيبهم ليه؟ فنقول ربنا عز وجل حليم عليم، هو عز وجل حكيم فيما يشرع عشان الناس ما تستعجلش. لذلك ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: ولا تستعجل له. يعني الانسان لما يشوف الكفره بيزور اكثر ما يقولش ده يعني ليه ربنا سيبهم، له حكمه سبحانه وتعالى لينتقل منهم عز وجل بعد ذلك، وليثاب من المؤمنين من يثاب بانواع الخيرات التي لا يحصيها الا هو عز وجل.